بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا اليوم موضوع بعنوان جرتني البقرة أو سحبتني البقرة. بعض الأزواج يعني التهديد بالطلاق، أو إذا كانت امرأة تراني أبروح لهلي، على طرف لسانه، حتى أنك يعني تظن أن البيت كأن على كف عفريت، كأن عصفور على غصن شجرة، لا ما تدري متى يغادره، وكأن يعني الشنط عند الباب. وبالتالي فأنا أروي لكم هذه القصة التي فيها يعني عبرة لمن كان الطلاق أو أبروح بيت أهلي على طرف لسانه. يقال أن زوجة كانت تحب زوجها وهو يحبها أيضا، كلهم يحبون بعض. وهذه الزوجة كانت يعني تعرف أن زوجها يحبها كثير كثير ويغليها، فكانت يعني إذا أرادت شيء إما توديني أو أذهب إلى بيت أهلي. فالزوج تضايق الصراحة، ودني كذا ولا بروح بيت أهلي، ودني السوق ولا بروح، أعطني الشيء الفلاني ولا بروح بيت أهلي. يوم من الأيام قالت له يا فلان أنا أبقى كذا ولا ترى بروح بيت أهلي؟ قال أروح بيت أهلي. هنا يعني تورطت، ولا بد أن تتخذ موقف. والله يا أخواني أن بعض النساء يقولن هذا وتتصل علي تقول لي الآن أنا وقعت في ورطة، كيف سأتصرف؟ المهم هذه المرأة كان بيت أهلها قريب، فذهبت وباليوم الأول قالت يبا شفت فلان زوجي في المسجد؟ قال إيه. سألك؟ قال لك لا. أسبوع الأول، أسبوع الثاني، يبا شفت فلان في المسجد؟ قال لك شيء؟ لا ما قال لي شيء. فكان لهم بقر تخرج من البيت وترجع المساء إلى البيت نفسه، البقرة تعرف طريقها. فكانت البقرة يعني ترى هذه الزوجة أن البقرة تطلع وتروح إلى بيت زوجها، فما كان منها هذه الزوجة إلا أن مسكت بذيل البقرة وأخذت البقرة تركض حتى دخلت بيت الزوج وقالت للزوج ترى مو أنا اللي جيت، جرتني البقرة.